الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين بإحسان. الله يبارك فيكم. قبل أن نبدأ، لو نويتم الاعتكاف في المسجد، من نسي فلينوي الاعتكاف وانتظار صلاة العشاء. الله أسأل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا في المرة الماضية، إذا كنتم تذكرون، نتكلم في معاصي البدن، وآخر شيء ذكرناه من معاصي البدن قطع نفل الحج والعمرة. قلنا الحج والعمرة لو كانا نفلين، لكن متى ما أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة، ولو كان الحج نفلا كان حجه وحجة الإسلام، ولو كانت العمرة نفلا، متى ما أحرم بالحج أو بالعمرة حرام عليه أن يقطع نفل الحج أو نفل العمرة. وقلنا إذا أفسد حج النفل بالجماع مثلا، فعليه كفارة مثل الكفارة التي عليه لو أفسد الحج الفرض. يعني فرض الحج والعمرة ونفلهما من حيث الكفارات ومن حيث الدماء واحد. يعني مثلا إذا واحد ترك الرجم، ما رجم جمرة العقبة لو فرضنا يوم العيد، هذا إيش عليه؟ ترك ما رجم حتى فاتت أيام الرجم، إيش عليه؟ دم، ما هيك؟ بحج الفرض عليه دم، يذبح يعني، يطعم الفقراء هناك. كذلك في حج النفل إذا ترك الرجم شو عليه كمان؟ نفس الشيء. يعني حج النفل فرض الحج ونفل الحج سواء بالنسبة لحرمة قطعهما ولما يجب من كفارة في فعل شيء من المحرمات في بالجماع يعني، وما يجب من الدماء فيهما. نفس الشيء فرض الحج ونفله، فرض العمرة وشو كمان؟ ونفلها. نعم. بسم الله والحمد لله، نكمل من حيث وصلنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومحاكاة المؤمن استهزاء به. الشرح أن من محاكاة المؤمن يعني أن يعني بالعامية منقول يتمسخر عليه، يقلده حتى يتمسخر عليه. محاكاة المؤمن يعني بالعامية نحن نقول يقلده. استهزاء به يعني حتى يتمسخر عليه، الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر محاكاة المؤمن. انتبهت أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر محاكاة المؤمن استهزاء به، من كبائر الذنوب، من الكبائر. محاكاة المؤمن أي تقليده في قول أو فعل أو إشارة على وجه الاستهزاء به. كم من الأحيان ترون الناس يفعلون هذا، يكونون يتكلمون عن شخص بعدين بألدوم هيك يقلدونه في قول أو فعل من أي باب؟ باب مش من باب تعظيمه، من باب الاستخفاف به، من باب الاستهزاء به. نعم مثلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذه الآية في سورة الحجرات تدل على حرمة هذا الفعل، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر قوم من قوم يعني معناها بالعامية بيقولوا ما يتمسخر عليه، فإذا حكاه استهزاء به يكون سخر به فيكون عصى الله تبارك وتعالى، خالف هذه الآية، خالف أمر الله. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان من لقب أخاه وسخر به فهو فاسق. أيوة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كذلك هذه الآية في سورة الحجرات، بعض المفسرين قال معناها من سخر من أخيه، من حاك أخيه مستهزئا به، من سخر من أخيه أو حاكاه مستخفا به فهو فاسق، يعني واقع في الذنب العظيم في الكبيرة. فهذا ليس شيئا هينا. أحيانا الواحد منا ما بينتبه، يعني كيف بدي أقول ما بينتبه، لأنه يكثر من التعاطي مع أناس ليسوا من أهل التقوى، وليك معودين كل شوي هني وعم يحكوا بيتمسخروا على اللي عم يحكوا عنهم. أحيانا الواحد يسري هذا إليه من غير أن ينتبه، شيئا فشيئا يسري هذا الأمر إليه، فيصير إذا تكلم أحيانا عن بعض الناس وكان في قلبه شيء على هذا الذي يتكلم عنه، هو بقلبه ما بيحبه، ما بيميل لإله، جاءت سيرته عم يحكوا الناس عنه، قعد بمجلس ذكر هذا الشخص، هو شو بيعمل؟ يذكره، شو بيعمل؟ شو ايش قد يفعل؟ قد يستخف ويستهزئ به، يحاكيه، يقلده مستخفا به، لا يفش قلبه، يقلده يحاكيه مستهزئا به، يكون وقع في هذا الذنب العظيم. فعلى الواحد منا أن ينتبه، إن كان حصل منه مثل ذلك يتوب إلى الله تعالى، وإن كان لم يحصل ولا يرجع إليه، وإن كان لم يحصل فليراقب نفسه حتى لا يقع في هذا الذنب العظيم. الله يحفظنا. هذه الأيام، بالأيام الماضية في الماضي، كان الواحد يجد بقربه ومعه أناسا كثيرين يعينونه على الخير. في هذه الأيام في الغالب يجد من حوله يدلونه على الشر، بل أحيانا يدفعونه إلى الشر. فعلى الشخص أن ينتبه حتى لا ينساق إلى ذلك فيخسر. الله يعصمنا، الله يعصمنا. والوجود وأن يوجد الإنسان مع أشخاص من أمثالكم، أن يكون له أصدقاء وأصحاب من أمثالكم، هذه نعمة كبيرة، لأن الشخص إذا أخطأ يجد بقربه من ينصحه، إذا زلت به القدم يجد بقربه من يمسك بيده، وهذا نادر هذه الأيام، هذا نادر. الذي يكون عنده أصدقاء من أمثال هؤلاء وأناس قريبون منه من أمثال هؤلاء فليحمد الله تعالى. وقد تكون المحاكاة بالضحك على كلامه إذا تخبط فيه وغلط. أحيانا كيف بتكون المحاكاة؟ ليش بيتمسخروا عليه؟ لأنه بيكون عم يحكي بغلط. أحيانا الإنسان عندما يخطئ شو بيصيب فيه؟ يرتبك، ما هيك؟ فإذا ارتبك يزيد خطأه، بدي يقول كلمة بيصير بيقول كلمة تانية، ما هيك؟ بيصير يضحك عليه ويقلده بحيث يكسر قلبه. هذا حرام، لا يجوز. أو على صنعته، أو على صنعته كيف يشتغل، قد يحاكيه يقلده بطريقة شغله، قد يقلده بطريقة كلامه. نعم. وقبح صورته، أو قد يقلده من حيث قبح صورته، من حيث منظره، أو بغير ذلك، وكل هذا حرام داخل تحت الذي ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله: والتجسس على عورات الناس. الشرح أن من معاصي البدن التجسس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليس معناه الله لا يرى صورنا، لا، الله يرى صورنا برؤيته الأزلية كما شرحنا قبل، لأن الله يرى كل شيء، يرى ذاته وصفاته ومخلوقاته ببصره الأزلي الأبدي. لكن معناه العبرة عند الله ليس بصورة الإنسان، إنما العبرة في منزلة الإنسان عند الله بما بقلبه، بنيته، بما في قلبه وبأعماله، هل وافقت شرع الله تعالى أو لم توافق شرع الله تعالى، هل أدى الواجبات واجتنب المحرمات أو لا، هل قام بالطاعات أو صرف نعم الله في عصيان الله تبارك وتعالى. بهذا، بالقيام بالطاعات واجتناب المحرمات، ينال الإنسان الدرجة عند الله، ليس بالصورة، ليس بالصورة. تفضل. كم من كافر حسن الصورة حسن المنظر، وكم من مؤمن قبيح الصورة قبيح المنظر. العبرة عند الله تبارك وتعالى ليس بهذا، ليس بهذا. أيها العبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبرة بهذا. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والتجسس على عورات الناس. الشرح أن من معاصي البدن التجسس على عورات الناس. نعم. أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها. التجسس على عورات الناس إيش معناه؟ التجسس على عورات الناس يعني تحسس عورات الناس، هذا هو. واضح؟ التجسس على عورات الناس معناه تحسس عورات الناس، معناه أن يتتبع الشخص معايب غيره، أن يفتش عن نواقص غيره ومعايبه، عن عورات غيره. هذا معنى التجسس على عورات الناس. أعيد لو سمحت الشرح. الشرح أن من معاصي البدن التجسس على عورات الناس. في الإنسان يكون عنده عيوب لا يحب أن يطلع عليها الناس، فالذي يبحث ويفتش عن هذه العيوب هذا هو التجسس على عورات الناس. الشرح أن جاء في الحديث: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف داره. فالذي يفتش عن عيوب الناس ويبحث عنها إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى فليحضر نفسه للفضيحة، سيفضح. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف داره، يفضحه في جوف داره، في قلب داره، وهو في داخل داره يفضحه الله تبارك وتعالى. هذا حديث رواه الترمذي في سننه، فليحذر الإنسان من مثل ذلك. الشرح أن من معاصي البدن التجسس على عورات الناس، أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها. نعم. قال تعالى: ولا تجسسوا. نعم. والتجسس والتحسس بمعنى واحد. إيه، ولا تجسسوا، الله نهانا عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الله. لا تتجسس، لا تتبع عورة أخيك، ولا تحسد أخاك، ولا تقاطع أخاك بحيث لا تسلم عليه، تترك مكالمته بغير عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم مع المسلم، المسلم أخو المسلم. وكما قال ربنا تعالى: إنما المؤمنون إخوة، الذي هو أخوك لا يتتبع عورتك ولا تتتبع عورته، إنما إن عرفت منه ما لا يعجب تنصحه، كما أنه إن رأى منك ما لا يعجب ينصحك، فيكون كل منكما مرآة للآخر، يبدي للآخر عيوبه، يقول له مشفقا على أخيه، كما أنه يحب أن يشفق الناس عليه وأن ينصحوه بالشفقة والرأفة، هو أيضا ينصح أخاه بالشفقة والرفق، يقول له: أنا أخاف عليك عذاب النار، أخاف عليك أن عقاب الله تبارك وتعالى، أنا لا أحب لك ما تفعله من كذا وكذا، أترك هذا لله تعالى، يكون لك الثواب وتسلم من المعصية، وبدل أن تقع في المعصية وتعذب إن لم يسامحك الله بعذاب النار. هكذا يقول الإنسان لأخيه، ينصحه، يبين له. علماء الدين قالوا: هذا الأمر حرام، اتركه. أما تتبع عورته فلا، أن يتتبع ماذا عنده من العيوب فلا، هذا ليس من شيمة المؤمنين الأتقياء. المؤمن التقي لا يفعل هذا، إنما المؤمن التقي يحسن الظن بالمسلمين. إذا رأى مسلما لا يعلم منه معصية يقول: لا، أنا أعرف من، يعني إذا كان حاله كحالي شو بيقول، يقول: أنا أعرف من نفسي معاص كثيرة، وأخي هذا لا أعرف عنه معصية، فيظن فيه أنه خير منه عند الله تبارك وتعالى، مش بيروح يفتش عنده عيوب حتى ينبشها، هذا ليس من شيمة المؤمن الصالح. بيضيع وقته، شو بيجي بيضيع وقته ويقع في المعصية، وماذا يكسب؟ ايش كسب؟ ايش كسب؟ وفي الغالب يخسر هذا الشخص، هذا الشخص ينفر منه ان عرف. شو بيكون كسب؟ شو بيكون طلع له؟ انه فش خلقه، يعني شو فيها؟ يعني ليش بده يفش خلقه؟ لماذا يريد أن ينشر عيوب أخيه أو أن يكشف عيوب أخيه؟ ليش؟ شو بيستفيد؟ لا يستفيد شيئا، بل يحصل له الضرر. رواه الشيخان. نعم. فالتجسس على عورات الناس معناه البحث عن عيوب الناس وعوراتهم، أي أن يفتش عما لا يريد الناس اطلاع الغير عليه، أن يفتش عن مساوئ الناس لا عن محاسنهم. هذا معناها التجسس، أن يفتش عن مساوئ الناس لا عن محاسنهم. ويريد أن يعرف، انظر الفرق بين اثنين، واحد ينظر إيش هي محاسن إخوانه لينشرها، وواحد يبحث عن مساوئهم لينبشها. فرق شاسع بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ ويريد أن يعرف عنهم القبيح من القول أو الفعل فيسأل عنه الناس. إيه بيصير يفتش، بيسأل الناس مثلا. نعم. فيسأل عنه الناس أو يبحث عنه بنفسه من دون سؤال. هكذا، إن كان هكذا أو هكذا. ولو اشتغل بعيبه هذا الشخص لشغله هذا عن تتبع عيوب الناس. لو اشتغل بعيبه لشغله هذا عن تتبع عيوب الناس. قال المؤلف رحمه الله: والوشم. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر الوشم. الوشم تعرفوا إيش هو الوشم؟ معروف، قد يفعل في الوجه، قد يفعل في غير الوجه، في سائر البدن، هذا الوشم. نعم. وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر على المحل ما يحشى به المحل من نيلة أو نحوها ليزرق أو يسود. أيوة، يغرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، بعد أن يخرج الدم يرش شيء من نيلة أو نحوها ليزرق المكان، أو يختلط هذا الذي يرش بإيش؟ يختلط بالدم، فيثبت على الجلد مختلطا بإيش؟ بالدم، يعني بالنجاسة. بصير هذا اللون الذي هو على الجلد نجاسة على الجلد، يزرق أو يخضر أو يصفر الجلد أو يحمر أو غير أو يسود أو غير ذلك. امضي. وذلك لحديث الصحيحين: لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل لامرأة أخرى شعرها بشعر امرأة أخرى، وحدة شعر قصير، تجي وحدة بتصل شعراتها بشعرات بشعر امرأة أخرى حتى يظهر أطول، التي تفعل هذا الفعل يقال لها الواصلة، ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تطلب أن يفعل لها هذا الفعل يقال لها المستوصلة، أيضا ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني ملعونة؟ يعني واقعة في الذنب الكبير. نحن قلنا كل حديث جاء فيه لعن الذي يفعل كذا يكون هذا الفعل إيش؟ من الكبائر. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى فيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وصل الشعر بشعر النجس حرام، وصل الشعر بشعر آدمي حرام مطلقا، متزوجة أو غير متزوجة. يحصل من هذا شو بيسموه تغرير أو لا يحصل تغرير، هذا حرام. لا يجوز أن يوصل الشعر بشعر النجس ولا بشعر آدمي، إن كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، بإذن الزوج أو بغير إذن الزوج، يحصل من ذلك تغرير أو لا يحصل تغرير؟ كيف يعني يحصل تغرير؟ يعني وحدي شعراتها منه نطوال، قامت وصلت شعراتها بشعر طويل لو فرضنا، حتى يظن وهي عزباء وهي ليست متزوجة خلية، بصير الخطاب أو الناس اللي بيرغبوا بالزواج شو بيظنوا؟ أن شعرها إيش؟ طويل، وهو ليس طويلا. هون شو صار؟ تغرير. بس حتى عندما لا يحصل تغرير حرام، يعني إذا كانت المرأة متزوجة لا يخشى هذا، ما فيها تغرير، حرام أن تصل شعرها بشعر النجس، حرام أن تصل شعرها بشعر آدمي. في كل أذن الزوج أو لم يأذن. فإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، كمان التي تعمل الوشم لغيرها ملعونة، والتي تطلب الوشم ليعمل لها أيضا ملعونة، كلاهما ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفعل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ما بس هيك، هلأ هذا الشخص إذا كان الوشم تاعه لو فرضنا بإيده هون في الساعد، الرجل أو المرأة، بيجي بده يتوضأ، بيغسل وجهه، ما بده يغسل إيده. طيب أليس من شرط الطهارة، حنجيلة، حتى يطهر المكان العضو من البدن إذا كان عليه نجاسة لابد، وده ما عم بيزول، ما بيغسل بالماء ما بيزول، ما هيك؟ شو يعني؟ يعني لا يصح وضوءه. نعم، شو يعني إن لم يصح وضوءه لا تصح صلاته، والغسل تاعه معناها لرفع الحدث الأكبر، لرفع الجنابة، ما بيصح. ولا يعفى عنه هذا، شو بده يعمل لكن؟ بده يزيله، بده يشيله، إلا في أحوال، يستثنى أحوال، كأن كان عمل له وهو بعد صغير مثلا غير بالغ، أو كان مجنونا، أو بغير إرادة منه غصب عنه بالإكراه، أو وإلا في غير تلك الأحوال التي تستثنى لا تصح صلاته، لا تصح طهارته، ولا تصح صلاته. فينبغي أن ينتبه الشخص لهذا، شو بده يعمل؟ بده يشيله، إلا إذا كانت إزالته ينتج عنها ضرر غير هين. هلأ قدي مقدار الضرر بيبقى بيجي معنا بعدين، حنحكي عنها إن شاء الله. أما إذا كان لا ينضر من إزالته لابد أن يزيله، لابد أن يزيل هذا الوشم حتى يصح وضوءه، حتى يصح غسله، حتى تصح صلاته. بعض الناس، كم من الناس يعملون الوشم وهم غافلون، ما بيفكروا بكل هالشي. لذلك قال العلماء لا ينبغي للشخص أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. قديه في ناس بيفوتوا بأمر الوشم ما بيخطر لهم أنه في معصية، أنه حيأثر على الصلاة، هيأثر على الوضوء، ما بيخطر لهم. وهو كذلك حقيقة الأمر أنه يؤثر. لا ينبغي لشخص أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. نعم. فإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. شو يعني النامصة؟ التي تنتف للمرأة الأخرى شعرها حتى يرق، حتى يرق لأجل الحسن. والشعر الحاجب، ما قلت الحاجب، شعر حاجبها حتى يرق. شو اللي بده؟ حتى يرق شعر الحاجب، بارك الله فيك، لأجل الحسن. هذه النامصة. المتنمصة التي تطلب أن يفعل لها ذلك، التي تطلب أن يفعل لها ذلك، عليها ذنب كبير، ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تفعل ذلك لغيرها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمرأة، هلأ بهالأشياء الثلاثة مذكور المرأة والرجل كالمرأة، بس بالغالب من يفعل هذا؟ النساء. وإلا الرجل كالمرأة لا يجوز له ذلك. لا يجوز للمرأة أن ترقق، أن تنتف حاجبها لأجل الحسن، لترقيقه لأجل الحسن. نعم، لو كانت شعرة فوق الحاجب، طالع على شعرة هون بالجبهة مثلا، بالجبين أو بالجبهة، فنتفتها، بعض العلماء رخص في هذا. أما من الحاجب نفسه حرام، لا يجوز، إلا إذا كانت المرأة متزوجة وفعلت هذا بإذن زوجها. الشافعية قالوا إذا كانت المرأة متزوجة وفعلت هذا بإذن زوجها، بإذن زوجها، فليس عليها ذنب. أما في غير هذا فحرام. الخلية لا يجوز لها أن ترقق حاجبها للحسن. ولا تبالي، يعني بعض النساء إيش كيف يفكرنا؟ أنه يعني إذا لم تفعل هذا قد يستبشعها الشخص فلا يتزوجها، ما بيجي من يطلبها للزواج أو نحو ذلك. ما هيك، هذا الأمر كغيره لا يحصل للإنسان إلا ما كتب له، لا يصل الإنسان إلا ما شاء الله أن يصله، لا يتزوج إلا من شاء الله له أن يتزوج. هيك ينبغي على الشخص حقيقة. اللي بيرتاح هو مين؟ اللي بيرتاح من هالأمور هاي هو الذي يجعل الهموم هما واحدا. الله يجزي هذا الشيخ الذي علمنا خيرا رحمة الله عليه، هذا ما كنا نعرفه لولا أنه علمنا، الله يجزيه خيرا. مرة واحد قال له انصحني، قال له، قال الصوفية اجعل الهموم، اجعل همومك هما واحدا. شو يعني؟ لا تكثر على نفسك الأمور، تحمل هم الأكل وهم الشرب وهم النفقة وهم كذا وهم كذا وهم كذا، اجعل همك أمر آخرتك شيء واحد، اجعل هذا نصب عينيك، هذا اللي اعمل له، اجعل الهموم كلها شو؟ هما واحدا. ساعتها الواحد اذا بيشتغل، ما معناها ما بيشتغل بالدنيا، بس ساعتها بيشتغل ولا يحسد غيره. ليه؟ لانه مشغول بامر اخرته. بيشتغل بالدنيا نعم، لكن لا يسعى خلف الحرام. ليه؟ لأنه همه إيش؟ آخرته. بيشتغل بأمر الدنيا نعم، بس لا يجره هذا إلى معصية الله، لا يجره إلى الغفلة، لأنه حتى بشغله بالدنيا بيكون له نية، الذي يكون مثل ذلك له نية صالحة. بيشتغل بالدنيا نعم، بيحكي مع الناس نعم، لكن بيكون له نية صالحة في ذلك. ينفق على زوجته وأولاده مثل ما غيره ينفق، إيه بس ينفق على زوجته لأن الله فرض عليه أن ينفق عليها، فيفعل ذلك طاعة لربه، وينفق على أولاده الصغار طاعة لربه، فيكسب بذلك إيش الثواب من الله. بيكون عم يشتغل لشو؟ لآخرته. دائما أمر الآخرة نصب عينيه. هنيئا للذي يكون هكذا، هنيئا له. ساعتها المرأة إذا كانت هكذا، إذا اقتلب منها زوجها معصية لا توافقه، بيطلقني. بعض الناس هيك بيقولوا، بعض النساء، إذا ما عملت كذا بيطلقني، إذا ما طاوعت بكذا بيطلقني، إذا ما طلقني. أما المرأة التي همها أمر آخرتها تقول الأمور بيد الله، إن طلق طلق وإن لم يطلق لم يطلق، أنا همي آخرتي. إذا عاشرت زوجها بالمعروف بالمعاشرة الحسنة، ليش بتعمل هالشي؟ لأن الله أمر بذلك، حث على ذلك، فيكون لها عند الله إيش الثواب. فهمها إيش؟ أمر آخرتها. إذا كانت مثل ذلك ما بتعود تطلع ترقيق الحاجب، ولا ما ترقيق الحاجب، الدهن ضفيرة، شو بعرفني أزرق أحمر أصفر، شو بعرفني شو نحو ذلك، ما بيعود هم، لا يعود هذا همها. إذا درجت عادة بين الكافرات لا تتبع هذه العادة، إنما تتبع عادات من المسلمات التقيات العفيفات. هيك ينبغي بالمسلم أن يكون، يعني المسلم ذكرا كان أو أنثى، الشخص المسلم أن يكون إذا كان هذا همه، عند ذلك يبتعد عن المعاصي، يسعى في طاعة ربه، لا يقع في مثل هذا. تفضل تفضل. لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، ويحرم الوصل بشعر نجس أو شعر آدمي مطلقا. نعم، أي شعر نجس، مثل شعر خنزير مثلا، أو حصان مات بعد موته قطع من شعره، لا يجوز وصله، لأن بعد موته إن لم يذبح، إن لم يزكى زكاة شرعية، شو بيكون الحصان؟ ميتة نجسة، وشعره شو بيصير؟ نجس. فإذا لا يجوز له أو لها أن يصل، لا يجوز للشخص أن يصل شعره بشعره النجس. الحصان يؤكل، إذا ذبح ذبحا شرعيا يؤكل، الحصان مأكول مثل الغنم. لا، النيلون لا، النيلون لا، النيلون بعضهم فصل فيه، بنرجع بنجيله إن شاء الله تعالى، لأنه هلا كلامنا بالوشم، نحن بنرجع بنجي. مشان هيك شو قلنا؟ قلنا بالنجس وبشعر مين؟ آدمي، بالنجس وبشعر آدمي. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لعذر شرعي. الشرح أن من معاصي البدن هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث إذا كان بغير عذر شرعي. حرام أن يقاطع المسلم أخاه بغير عذر شرعي أكثر من ثلاثة أيام، يعني يترك الكلام معه بالمرة حتى السلام، بيشوفوا بدير وجهه، حتى كلمة السلام عليكم لا يقول له. إذا استمر هذا أكثر من 3 أيام بغير عذر شرعي أثم الذي يفعل ذلك، عليه إثم حرام لا يجوز. صعب على نفسي، قلبي مثلا بحس ما بطيء هيك، فلان ما بطيئه، انه ما هو من شان احيانا تبيع كيلو ما بعرف شو بالدكانه تاعيتك، تتحمل سؤالي وزناخه قداش محققه، انه هذا اخوك المسلم شو بيصير اذا قلت له السلام عليكم؟ لو قد ما كان، لو مهما بلغ، ان لم يكن عظم شرعي ما بينك وبينه تقول له السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا بدير وجهه ما بيحكي مع هذا، وهذا بدير وجهه ما بيحكي مع هذا. إذا استمر هذا أكثر من 3 أيام، من 3 ليال يعني. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، عليه إثم، الذي إذا استمر هذا من واحد أكثر من 3 أيام عليه إثم، والأفضل بينهما هو الذي يبادر أخاه بالسلام، يبدأ أخاه بالسلام. إذا لقيت أخاك فاسعى أن تسلم عليه قبل أن يسلم عليك، هذا أفضل. فأفهم هذا الحديث وأن إثم الهجر يرتفع بالسلام. عرف من هذا الحديث أنه إذا سلمت عليه يكفي حتى لا يقع الإنسان في الذنب، حتى لا تقع في الذنب. طيب أنت ما في بينك وبينه هيك، ما بتحس حالك مرتاح وأنت تكلمه، على الأقل سلم عليه، لا تقطعه حتى من السلام، قل له السلام عليكم، تسلم من المعصية. أما إن قطعته حتى من السلام لأكثر من 3 ليال تكون وقعت في الذنب، في الإثم بذلك. سبحان الله، في واحد من السلف، نعم الرجل، كان قتل إنسان أباه، واحد قتل أباه ظلما، بعد مدة لقيه، شافه، التقى به في موسم الحج. أول شيء ما أذاه، أول شيء، مش بس إجا لعنده سلم عليه، قال لا، حملت نفسي حتى اشتريت له هدية وجئته بها. شوف إلى أي حد كسب نفسه، مش بس سامحه، مش بس، ليس فقط ما آذاه، جاب له هدية كمان. لماذا يفعل ذلك؟ إلا طمعا برضا الله تبارك وتعالى، لأجل الآخرة. إيه مثل هذا جعل الآخرة نصب عينيه، خسران شيء؟ لا، مثل هذا الذي يربح، مثل هذا الذي يربح. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. إذا سامحته أليس لك ذنب؟ أليس لك ثواب؟ ما هيك؟ وبعدين لو قتل أباك، إذا أهديته لله، أعطيته شيئا لوجه الله، أليس لك ثواب؟ لك ثواب لا شك. هذا بده كسب نفس كبير. وأما العذر الذي يبيح الهجر فكأن يكون هجره لفسق فيه بترك صلاة أو شرب خمر أو نحو ذلك، فإنه يجوز هجره حتى يتوب ولو إلى الممات. أيوة. أما إذا كان الشخص يفعل ذنبا من الكبائر فعند ذلك يجوز أن تهجره، تترك السلام عليه بتقول له وينك بس التوب اللي بيناتنا بيرجع سمني على عسل. أما إذا بقيت على ما أنت عليه من المعصية فأنا لا أكلمك ولا أسلم عليك، لو إلى الموت هجرته إن لم يتوب ليس عليك ذنب، لأنه هنا يوجد عذر للهجر. شو هو العذر؟ أن المهجور وقع في ذنب كبير من كبائر الذنوب، بيشرب خمر، قلت له أنا لا أكلمك حتى تترك هذا، ما ترك ما تاب، لو قطعته إلى الموت ليس عليك ذنب، حتى السلام لا تسلم عليه ليس عليك ذنب، وهكذا ما كان مثله. لماذا أباح الشرع ذلك؟ ليش يجوز أن تقاطعه في هذه الحال؟ لأن هذا فيه حث له على شو؟ على ترك، على التوبة من المعصية الكبيرة التي وقع فيها. إذا وقع في معصية كبيرة ولم يتوب يجوز أن تهجره إلى أن يتوب، هذا عذر، كما حصل مع الثلاثة الذين تخلفوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا أراد الغزو غزوة إلى مكان ورى بشيء آخر بمكان، يعني لا يتصرف بحيث يعلم أنه يريد، كان يريد أن يغزو هؤلاء القوم، بل بحيث يظن من يراه أنه يريد أن يغزو غيرهم، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، وذلك لبعد المشقة والمسافة حتى يتجهز الناس لها، وكان خروجه لما نادى بخروج الناس إلى تبوك كان في وقت طابت الثمار وحان قطفها، يعني وكان يسر من عنده مثل ذلك أن يكون أين؟ في بستانه وفي أملاكه. في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام استنفرهم للخروج، خرج معه من خرج، بعض الناس من المنافقين صاروا يأتون، يعني بعض الناس من المنافقين ما خرجوا، ومن الصحابة الذين كانوا من أهل الفضل ثلاثة تكاسلوا، يعني واحد منهم كان يقول غدا أتجهز غدا أتجهز غدا أتجهز، خرج المسلمون ما كان إيش تجهز ولم يلحق بهم، غزا المسلمون رجعوا، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون جاءوا يعتذرون إليه بأعذار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل منهم ظاهر ما يقولون، واحد يقول له أنا لم أخرج لأجل كذا وكذا وكذا يكذب، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي الأمر كان على الظاهر. أما هؤلاء الثلاثة ما كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نحن ما كان لنا عذر، ما كان لنا عذر لكن تخلفنا، فنزل الوحي بمقاطعتهم 50 يوما، المسلمون لا يسلمون عليهم ولا يكلمونهم 50 يوما، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أنزل الله تعالى في القرآن أمر يعني العودة إلى تكليمهم. هذه الحادثة وما كان مثلها يفهم منه أن مقاطعة الفاسق الذي ارتكب ذنبا من كبائر الذنوب حتى يتوب جائز في الشريعة. هناك أحوال يجوز فيها مقاطعة الشخص حتى بالسلام إلى أن يتوب. نعم امضي. قال المؤلف رحمه الله: ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس له على فسقه. الشرح: أن من معاصي البدن مجالسة المبتدع أو الفاسق لإيناسه على فعله المنكر. أيوة، إذا جلس إنسان مع مبتدع أو فاسق لإيناسه على فسقه لا يجوز. أما واحد فاسق لكن بينك وبينه قرابة، شارب خمر، بينك وبينه قرابة، ليس هو قاعدا يشرب الخمر وجيت أنت قعدت معه حتى تأنسه هو وعم يشرب الخمر تسليه وعم يشرب الخمر، لا هذا حرام. لكن إذا كان لك حاجة منه فجئت فكلمته في حاجتك ثم ذهبت، أو ما كان في تلك الساعة يشرب الخمر وهو قريبك فأنت جلست معه تؤانسه ليس لأجل أنه شارب خمر، ليس على فسقه، بل لأجل إيش؟ لأجل قرابته، فليس عليك ذنب في هذه الحال. لذلك إيش قال الشيخ رحمة الله عليه: ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس له على شو؟ على فسقه، مش مجرد أي إيناس له، لا، إذا كان الإيناس على إيش؟ على فسقه. إذا كان كذلك فلا يجوز. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بالمب... الشرح والشرح. الشرح: أن من معاصي البدن مجالسة المبتدع أو الفاسق لإيناسه على فعله المنكر. والمراد بالمبتدع المبتدع بدعة اعتقادية. هنا المقصود بالمبتدع الذي عنده بدعة في الاعتقاد. شو يعني؟ امضي. أي من ليس على عقيدة أهل السنة. من خرج عن عقيدة أهل السنة لو كان ما وصل إلى الكفر، بس بخروجه عن عقيدة أهل السنة فهو مبتدع. إذن يعرف من هذا أن المبتدع قسمان: كافر وغير كافر. في مبتدع وصل إلى حد الكفر، في مبتدع ما وصل إلى حد الكفر. هذا يقال عنه مبتدع وهذا يقال عنه مبتدع. إيش معنى المبتدع؟ معناه من خرج عن عقيدة أهل السنة، من خرج عن الأشاعرة، عن عقيدة الأشاعرة والماتريدية، عن عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع. أهل السنة في هذه الأيام إما أشاعرة وإما ماتريدية. شو يعني إما أشاعرة وإما ماتريدية؟ أنتم تعرفون أن الصحابة كان لهم تلاميذ أخذوا منهم، يقال عنهم التابعون، يقال لهم التابعون، والتابعون كان لهم تلاميذ أخذوا منهم يقال لهم أتباع التابعين. في هذه العصور الثلاثة، عصور الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ما كانت البدع الاعتقادية انتشرت بين المسلمين، كان يوجد مبتدع ظهروا لكن ليس بكثرة كما حصل بعد ذلك. بعد هذه العصور الثلاثة عندما ظهرت البدع الاعتقادية، قام أسدان من علماء المسلمين، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، بالدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. بيّنوا صحة عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية. بالدليل العقلي، لأنه بذلك الزمان كان في ناس يقال لهم المعتزلة. إن شاء الله هذا الأمر غدا نكمل الكلام فيه شيئا قليلا مهم إيضاحه. هؤلاء المعتزلة إيش كانوا يقولون عن أنفسهم؟ كانوا يقولون عن أنفسهم: نحن أهل العقل، نحن نرجع إلى العقل. كذابون، بس هيك كانوا يقولون. فكانوا يقيسون أمور الدين بآرائهم، كانوا يجيبوا شبه يقولوا أنتم عقيدتكم أهل السنة ما بتوافق العقل، ها العقل ما بيوافق على كذا، ما بيوافق على كذا، ما بيوافق على كذا. لأجل ذلك، حتى لا ينخدع عامة المسلمين من لم يكن من أهل العلم بكلامهم، قام هذان الإمامان رضي الله عنهما وجزاهما عن الإسلام خيرا، قاما بالتصدي لأهل البدع كلهم المعتزلة وغيرهم بالأدلة العقلية والنقلية. قاموا بمحاربة أهل البدع ومناقشتهم وإظهار فساد كلامهم في يعني، وثبتوا ثباتا عجيبا، وانتشر تلاميذهم، فصار أهل السنة إما من تلاميذ تلاميذ تلاميذ الماتريدي، وإما من تلاميذ من الأشعري، وهما في المعنى من حيث الحقيقة كأنهما إيش؟ شيء واحد، لأنهم كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. إن شاء الله تعالى غدا نزيد هذا الأمر بيانا ووضوحا، ونقف هنا والله أعلم. نعم تفضل أبو نون. نعم يا لطيف، ما بيخطر له يمكن أنه بهديك اللحظة نجاسة الدم ونحو ذلك. بسم الله، بس حرام عليه ذنب.